فإنه قال يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنها. يعني عنده بيت ملك وعنده خادم لا يستغني عنه، مراته عيانة ولازم حد يتعبانة، وعندها عيال كتير ولازم حد ايه يساعدها، فبيجيب خادم عنده هيكون عبد بقى في ذلك الوقت، او اما او دابة يعني عنده وسيلة مواصلات يعني عربية مثلا. ممكن واحد عنده عربية في زماننا ياخد زكاة، زكاة عربية مش هقولها ان انا حديه عربية مثلا يجيب عربية مرسيدس من الزكاة، لكن هو وسيلة مواصلات تناسبه كفقير، كفقير. قال وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ويستغني به مدى الحياة، بقول بأنه إيه يكون مدى الحياة يأخذ كفاية الحياة. طب يقدروها قديه بقى؟ عشان كده قالوا طب نديله كفاية كم سنة، نحسب نفقة السنة قديه على عدد أفراد الأسرة، قال لك نقدره بالمتوسط 60 سنة. الكلام طبعا لا دليل عليه، لان من قالك ان الرجل يعيش 60؟ السوق قال اعماره ماتي بين 60 الى 70. طب انت خلت 60 منين؟ ولذلك هذا الكلام ليس صحيحا مدى الحياة. ازاي ياخد من الحياة؟ عن قبيصة طب ممكن يكون لو عربية تعبانة جدا، انا خد بالك يعني العربية الصغيرة المستعملة ربما تكون توفيرا للنفقة عن المواصلات. انا عن نفسي صراحة عن اي حالة من الحالات اللي هي بتبحث عندهم عربية مش هنديه في زكاة، لكن هذا اختيار الاولى. يعني عن قبيصة ابن مخرك الهلالي قال تحملت حمالة، تحملت دينا، تحمل حمالة عشان ناس متخنقة واصلاح ذات البين، فقال لهم الفلوس دي ايه عندي. قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يعني مش هنلزمه ان هو يبيع كل أملاكه عشان ايه يأدي المال ده، احنا قول له طب الحمالة اللي انت تحملتها دي انت غارم، تاخد قد ليه الحمالة قد ما غرمت. قال ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني مصيبة اتلفت المال، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، عشان كده انه يأخذ ما يستعمله مثلا في التجارة، رأس مال يصلح لتجارته، يجيبوا له مثلا المكن اللي بيشتغل بيه في واحد نجار مثلا، واحدة يجيبوا لها مكنة تتخيط عليها ونحو ذلك، تأخذ مالا يكفي هذا، مش هم اللي هيجيبوا لها المكنة، معلش هم هيدوها الفلوس وهي تشتري المكنة، يدوها فلوس بقدر المكنة. نعم. أو قال سدادا حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قواما من عيش أو سداد أو سدادا من عيش، فما سواهن المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ذوي الحجة يعني ذوي العقل، 3 شهود عدول تلزم شهادتهم في الشهادة على الإعسار، فيكون هذا بعد الفقر بعد الغنى أصلا. يعني هذا الذي يحتاج إلى الإشهاد أصابته فاقة فقر وحاجة، مين اللي هيجيب 3 شهود دول؟ يقول 3 من ذوي الحجة من ذوي العقل والحكمة من قومه، دول اللي هو كان غني معروف بالغنى، وإلا فنحن نكتفي في الفقير بأن يقول إيه أنا فقير، ونقول له لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب،